الذي بيده عقدة النكاح. نعم. ذكر ابن ابي حازم هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره. روى ابن ابي حازم ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وقال ابن ابي حازم عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن ابي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي الامر. فقال علي: لا، بل هو الزوج. وبهذا يقول ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين. وقيل ان ولي عقدة النكاح ابوها او اخوها او من لا تنكح الا باذنه. ورجح بعض من قال هذا القول الى انه الزوج. انتهى كلام ابن كثير. يا شيخ. نعم. اذا من هو ولي عقدة النكاح في نظرك؟ اقرأ الآية من اولها الى اخرها. نعم. اقرأ الآية من اولها الى اخرها. لا اذكرها يا شيخ. او يا هو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا واقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. اذا كنت لا تذكرها فانا مثلك، اعد الآية فيما بعد ان شاء الله لنتأمل فيها ما دام المسألة فيها خلاف طويل منذ القديم. والذي هو في بالي أن الأمر بيد الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر، هو أبوها، هو أبوها، هو عمها، هو خالها. إنما المقصود من قال عنه الرسول عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. فالأصل في الولاية هنا هو الأبو، ثم الأقرب فالأقرب حينما لا يكون. ثم كما جاء في الحديث الصحيح: فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فولي الأمر هنا يختلف باختلاف الواقع، لكن الأصل إنما هو الأبو الذي هو ولي الزوجة. والسلام عليكم. السلام يا شيخ. السلام ورحمة الله. سأل راجع أحدكم على الجزء والصفحة من الزاد، وقلت سأراجع المسألة. ما هي القاعدة؟ أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع. ما تيسر لي أي مراجعة؟ ما تيسر لي المراجعة؟ عفوا شيخنا. نعم.